وإدخالها في بيوع الشرعي. شو جوابه؟ لا يدخلوا بنقاشات مفروض البيع والاستلام تعرضوا لهذا. أنا تعرضوا لهذا النقطة ولم يذكروا هذا الحديث ولا سمعوا الحديث. لا سمعوا يسمعوا في لجنة الفتاوى. مش معقول يقول لا تسمعون في لجنة الفتاوى من سبع الشهور يا قرة القانون كيف ما بيعرفوه سمعوا كيف ما سمعوا يعني. لا مش معقول مش ذلك. أنا بقول مش معقول ما سمعوه لكن بيكون داروا عليه ولفوا. فنحن بدنا نسمع شو هو لأنه أكيد في هناك شيء من التأويل. نحن هذا التأويل شو هو؟ ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي. التأويل أغفلوا النقطة. أغفلوها. ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي. يعني بيستندوا بكل بيوعهم على موضوع. بعض البنوك في الكويت خلصوا من المشكلة. خلصوا منها. جابوا السيارات. مش يعني بيستوردوا مرة مرتين والسنين اللي استوردوا فيها خسروا وموزعوا أرباح. خلينا أنا في الصورة. لا نبغى ثانية. خسروا ربحوا. ما له علاقة. هذا بطل يستورد. مقصود بالكلام انه بطل يستمر. تبرأوا من بعضكم احنا ما يهمنا. لكن احنا الذي نقول انه هذه يا ابو ليلى ما ليس عندنا. سبحان الله استغفر الله العظيم. شخص مضطر الى شراء شيء بالتقسيط هل يجوز ام لا؟ ليس مضطرا ليجوز. كيف؟ انبح صوتنا يا ابو عبد الله ونحن ماشي عن التقسيط. هيك الحقيقة أننا في زمن اليوم مبتلين بالدنيا وزهرتها وأصبحنا لا نستطيع أن نعيش عيشة وسطا غير مقرونة لا أقول بالترف بل لا نستطيع أن نعيش بعدم التوسع في العيش. ولذلك فرجل مثلا عاش وبلغ من السن ما شاء الله وهو قوي البنيان قوي الجسم ويمشي على رجليه ولا يتأثر لكن يرى جيرانه هذا عنده سيارة وهذا عنده دراجة مثلا نارية وإلى آخره فهو يشتاق إلى أن يكون عنده مثل ما عند غيره فبيرجع بيقول أنا مضطر أني اشتري سيارة أو دراجة بالتقسيط. وين هي الضرورة هذه سوى أنه يريد أن يتوسع؟ وعلى ذلك قس أمور كثيرة لا حصر لها. إنسان يقول مثلا أنا بدفع كل شهر إيجار السكن 70-80-100 دينار مثلا أنا مضطر بدي أبني دار ولذلك بدي استقرض بالربا. وين الضرورة مدام انت عايش ومأوي؟ وهل هذا السكن اللي انت عايش فيه حتسعب معك الى الاخرة؟ يكفيك انه كما قال عليه السلام من اصبح منكم امنا في سربه امنا في سربه في داره سواء كانت ملكه او ملك غيره المهم آمن في سربه وعنده قوت يومه ومعافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. وين الضرورة أنه بده يأخذ الربا ليبني دارا مسجل باسمه؟ ما في ضرورة. ولذلك أصبحت هذه الكلمة مع الأسف مبتذلة. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القضية لو كان الإنسان مضطر إلى الربا المكشوف فيكون كاذبا في دعواه. لماذا هو مضطر؟ هل هو راح يموت جوعا؟ جواب لا. اذا راح يموت جوعا يجوز له ان يسرق، بل اقول لا يجوز له ان يسرق. ها؟ لا لا، اريد ان اقول شيء اخر، يجوز له ان يشحذ، شايف؟ لانه هذا اهون من السرقة. السرقة اعتداء على مال الغير بدون حق، اما الشحاذة فكما قال تعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فاذا انت تسأل يعني تشحذ بحق، فانت اشرف لك من انك تأخذ هذا الحق بالطريق الشرعي من انك تسرق. انظروا كيف الفقه يتدرج في الانسان وبيبين له الفوارق بين امر وامر. انت راح تموت جوعا، راح تموت بردا، لازم تتدرج للوصول الى ارتكاب الحرام مضطرا درجات. تصور نفسك في اي مكان كنت، ونحن الان نعيش في بلد مسكون فيه ناس كثيرون، شو هي ضرورة تضطرك انك تستقرض بالربا؟ ما في هناك ضرورة ابدا. بدك التاجر، التجارة ما هي ضرورة، ممكن ان تعمل اي عمل، ممكن انك تبيع صورات في صندوق صغير جدا اذا كان ما عندك قوة لحمل المتاعب والمشاق، سيارة مثلا تبيع فيها او دراجة عادية او ما شابه ذلك كما يفعل بعض اخوان المصريين وغيرهم. وين رأسا قفز بده يرتكب الربا المحرم بايش؟ بحكم الضرورة. فانت مثلا راح تموت جوعا، اسأل من حولك، اسأل قل له انا حالتي كذا وكذا، لا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك، الى ان يأست من السؤال وراح تموت. اذا اقرب يعني طعام تناله يدك سرقة خذه، صار إلى حلال الآن، لكن متى؟ بعد اتخاذ الخطوة الأولى. وين بتجي الخطوة الأخيرة هذه أنك تأكل الحرام بالربا؟ ما في هنا سرسة، ما في حاجة تتصورها للضرورة تؤدي بك إلى الربا، ما هي إلا توسع لأكل المال الحرام. ونحن نجهل أو نتجاهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحقيقة بح صوتي وأن أكرر هذه الآية، ولكن مع الأسف الشديد قل من يتذكر بها ومن يتق الله يجعله مخرجا. هذه الآية معناها على الأقل لم تعد يدور هذا المعنى في أذهان المسلمين. ثم قوله عليه السلام يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. فإنما عند الله لا ينال بالحرام، منسوخ هذا الكلام من أذهان المسلمين أبدا. فهم يعيشون مع الأسف الشديد عيشة الذين قال الله عز وجل فيهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أعني ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أقل كلمة بيقول لك أنا مضطر، وهو غير صادق في اضطراري أبدا على حسب التفصيل الذي بيناه آنفا. شو الموقف أنا عندما أسمع من فضلكم تحريم التقسيط وأسمع من علماء ثانيين مثل فضيلة الشيخ بن باز وغيره بأيضا حل التقسيط؟ صحيح والله. شو موقف هذا؟ سؤال. موقفك أولا أن وعليكم السلام أن تسمع دليل كل من المختلفين وتتجرد عن اتباع الهوى حفظك الله من الهوى.

وأريد منكم أن تشتروها ثم تبيعونها لأجل محدد وأدفع لك مثلا مقدم جزء من المبلغ ويكون الباقي على هيئة أقساط تسدد بعد 3-4 سنوات ويبلغ أكثر من المبلغ الذي يتم شراءه. هل يجوز هذا الشراء؟ الشيخ هذا ما درس يندرج في البضائع طبعا سلع القضية تتعدد صور وراء. أنت فيما تظن بيت إيش سميته؟ بيت التمويل. بيت التمويل هذا. السيارة قدرت ثمنها ب2000 نقدا. طيب. بيت التمويل يشتري هذه السيارة من الوكالة بكم؟ بهذا المبلغ. أو قد يحصل على فصل ويخبرني أنا أنني قد حصلت على فصل أقرب مثلا 100 دينار. طيب. افترض أنه اشتراه ب2000 نعم. ويتكلم. هو يبيع السيارة عليك بكم؟ ب2000 نفرض و500 دينار. طيب. ال 500 دينار مقابل ماذا يأخذها منك؟ مدير الأجل. هذا حرام. هذا هو الربا. اترك الآن بيت التمويل جانبا. طيب. جئت إلى الشركة مباشرة قلت هذه السيارة أبواها الشريحة قالوا لك نقدا ب2000 وتقسيطا بزيادة 500 إلى سنتين ما حكم هذه الزيادة؟ تعرفونه؟ حكم تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ هو الربا. هو الربا بقول عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أي أنقصهما ثمنا أو ربا إذا أخذ ثمن الزائد. وهذا شرحه أولا أحد رواد هذا الحديث الذي هو بنص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في البيعة وفي لفظ عن صفقتين في صفقة. قيل لراويه سماك بن حرب ما بيعتين في البيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام حينما نهى عن بيعتين في البيعة. هذا الحديث معروف عند العلماء لكنهم اختلفوا في تأويله. فالجمهور مع الأسف تأولوه على معنى أن النهي إنما هو لعدم وضوح الثمن من بين الثمنين. وهذا أنا أعتقد خطأ. خطأ من حيث فهم الحديث ومن حيث نظرنا إلى واقع من يتبايعون على بيعتين في البيعة. أما من حيث الحديث فالحديث الأول الذي ذكرته من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوما أو ربا يبين أن العلة ليس هو جهالة الثمن متردد بين ثمن التقسيط وثمن الأجل وإنما العلة هو كون هناك ربا. هذه نقطة مهمة يجب أن تعرفوها وتعتبروها.

20,000 مثلا، أقول وآخذ عليك أبيعك البيت مثلا بـ110,000، يعني ربح له 50%. هذا هو يعني إنسان يشترى بيت 80، نعم، يعني هو يشتري من صاحب الملك ثم يبيع فيها مرة ثانية. حرام بالإجماع، الله ما حد يقول هذا. هذا الآن أنا أفهم الصور هذا. اشتريت هذا الشيء مثلا 100 وأنا ما عندي فلوس، ذهبت إلى التاجر قال أنا بشتريه منك بـ100 وبيع عليك بـ120، هذا حرام ما في إشكال. إن كان هذا السؤال هو حرام ما في إشكال. ها ها ولا أملك هذا البيت. نعم. البنك فأقول اشتروا لي هذا البيت لـ100,000. يقولون نعم. نحن نشتريه لك 100,000 من صاحبك. نعم. ثم نبيع عليك. نعم. بـ120 أو بـ130. تمام. فهمين الصورة الآن؟ طيب. الآن البنك لولا أن هذا جاء وقال اشتري البيت تشتريه ولا ما اشتريه؟ ما اشتري. إذن هذا الشراء من البنك حيلة على الربا. فبدل من أن يقول البنك خذ هذه 100,000 بـ120 واشتري البيت أنت، بدل من هذا يقول أنا أشتريه وبيع عليه. فهل البنك فرض بشراء هذا البيت إلا زيادة دبوية؟ عجيب يا جماعة، خلوا يكون عندنا عقل. معلومة البنك ما بقرض البيت لو انك انت جيت وطلبت ما شرع. اذا ليس تاجرا، لكنه متحيل على من يعلم خائنه الاعين وما تخفي السر. متحيل، بدل من ان يقول البنك خذ 100,000 راح اشتري البيت واعطني بدلها على راس السنه 120، قال انا اشتري البيت وبيعه. الله المستعان. أيما أقرب حيلة للربا هذا أو ما فعلت اليهود لما حرمت عليهم الشحوم؟ قالوا ما نفس ما نزل زودها حتى تكون ودكا ثم بيع الودك وكل ثمن. هذا أبعد، يعني حيلة اليهود أبعد من الحرام من حيلة التي ذكرت لك. لهذا أنا لا أشك أنها حرام، وأنصح إخواني منهم وأقول ربما كانت قسوة القلوب والبعد عن علام الغيوب بسبب هذه المآكل المحرمة التي لا يكاد أحد يقلع منها لأنه يرى أنها حلال، وربما يقتله بعض الناس بذلك. ونحن أمة صرحاء، أمة إسلامية، نأتي البيوت من أبوابها ونأتي الشيء مثل الشمس. كل يعرف أنه بدل من أن يقول البنك خذ 100 اشتر بها البيت وهي عليك 22 سنة، هذا كل يعرف أنه حرام ولا أحد يقول حلال. أو يقول أين البيت الذي تريد فيذهب البنك ويشتريه 100 ويبيع على هذا 120. أي فرق يا أخوان؟ أما لو كان البيت أو السيارة عند البنك من الأصل وباعه عليك بربح اشترى 100 وقال 120 عليك، ما فيها شيء إلا إذا كان القصد الدراهم فهي مسألة التورق وفي الخلاف. مسألة ما يلزم هذه دهن على على على رمل. أولا بارك الله، هل يعقل هذا الرجل الذي اختار هذا البيت أو السيارة هل يعقل منها وهو يعرف ثمنها ويريدها؟ يعني إن وجد واحد من ألف نادر جدا ما يمكن يجي يختاره ويجي لهم يقول اشتاه يهون. ثانيا إنه إذا هون كتبت سوداء في صفحتي سوداء ما يوثق به بعد ذلك. طيب إذا مهم هون والله يا أخي شيخ، أنا أقول يا أخوان نحن أمة إسلامية ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى حيل. والله ثم والله لو كان فيها شيء من الخل لكنت أقتدي بالحجة،